عمر من سوريا، تفضل يا عمر. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، هل يجوز الصلاة وراء أكل الربا؟ و أيوة، أكل الربا مرتكب الكبيرة عظيمة، تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، يعني نحن لو وجدنا غيره لا نقدمه.